بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تتابع معكم في شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. إليكم الدرس 53. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله ما تيسر من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية. هذا الحديث احنا كي تعرضه نعق ليالي في التفسير وليالي في الحديث وليالي في الفقه في المذهب المالكي، وبالذات تقدم في كتبة من أشهر المسالك كتاب مختصر موضوع معتمد يسهل حفظه وفهمه على العامة. والليلة إن شاء الله مع حديث جديد من أحاديث رتبة العلماء المدولة في الكتاب المعروف بالأربعين النووية لمؤلفه الإمام النووي عليه رحمة الله. وحسب القال العدادين أن الليلة رقمها 53. بالنسبة للدروس المتعلقة بالحديث شرح أحاديث الأربعين واصل إلى 53، والحمد لله رب العالمين. الحديث هذا راويه ابو ذر ومتحامي معاه عليه معاذ بن جبل، راويه صحابيين جليلين من اصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، صحابه كاملين ما قط اثبت من صحابي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قط ردت كلمه عن صحابي انهم سوقها على رسولتهم. اصحابه جميعا ما فيهم حد يكذب عليه. وزمننا اليوم كم من تلاميذ يكذبون على شيخه، يزيدون ويشوشون ويشوهون ويفتون ويفكتوا. يلا نقبوا منهم ان حتى ثق فيه، ما رت علاقتك به تعود ما تكذب عليه. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 ما فيهم واحد قط دوم في التاريخ انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، معاذ الله. عصمهم الله من ذلك، عصمنا الله من كل ما يكره، بالعافية والتوفيق والسداد، انه سميع مجيب. الحديث تعالوا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي ذر جندب بن جناد وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث رواه الترمذي بإسناد قال عنه مرة حسن وفي رواية عنه إنه صحيح. والحقيقة أنه ما رواه الترمذي فقط، راويه الإمام أحمد في مسنده وراويه الطبراني في كتب إسناده في الكبير والأوسط والصغير، وراويه الدارمي إلى مروي من عدة طرق ولا يقوص في الأوفار، وحسنه الألباني مع تشدده بالحديث قال عنه إنه حسن. ذكر ذلك في جامع السلسلة الصحيحة وأشار إليه في المشكات. إذا هو حديث متخطي الرصفة وتواق صالحين والحكمات ما يقدروا يحكمون، حكمات المحدثين تخطاهم لأنه تواق صالحين، يعني خارج العلماء حافظ الله بهم الشريعة. قد مريش عدنا يفكتر الرواية ينظر معاه واحدة يقولهم لا لا لا هذا الحديث ما يجد يوخو به اللي فيه علة فيها سواقة على رسلتنا، واحد من رواته كذاب والله واقع له كذا وكذا، يرد القضية الى حقيقتها. الحديث مرة اخرى اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لا اهلت مسائل معناها اهلت جمل اساسية يقدر يحفظها قاع ما تنفس، تقلها حين ما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها خالق الناس بخلق حسن. لكن هذا الحديث هنا تريد فرفر يعودك المحيط الاطلسي النبي صلى الله عليه وسلم يشعل مولانا ما وراه رسول، قال وخاتم النبيين ما فلا يجي رسول وراء خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. اي لقاء جانا رقى بنا راسه يقول يجينا واحد يقول ان المهدي المنتظر، حتى رجاء حد وقالوا انا المهدي المنتظر، يقولوا حتى انا المهدي اللي حالا قاع ما هو منتظر انا حالا. تعالوا مشيك وقول لك انا رسول الله صلى الله عليه وسلم او انا نبي، قولوا لا لا مستحيل الله يحنقهم. قال مولانا في القرآن جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما وراه نبي ابدا ينسى. اجل الاهل قبراس قالوا لا انت دجاء انت ضال مضل. اذا رسولنا صلى الله عليه وسلم جعل مولانا هو التالي وللعدل هو خاتم الانبياء، نزل البركة في كلامه من ساعة اللي جاء له 1400 زايدة من السنوات، 1400 سنة وزيادة، ومعي مسألة الأمة تقرف من كلامه وتطالع على شمر معنى كلامه ما قطز وبه طار الحد، وكلها يفتح له مولانا على قدر حاله من أهل العلم والتحقيق. يعود كلمة واحدة قالها قال هي مولانا قاعدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالحديث أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه. اسمعوا الكلمات ثلاث، قال نبتر ما اوتيت جوامع الكلم معناها الكلمات الجامعة. نعود نقول انا كلمة واحدة وهي رافدة مليون كلمة، وفواتحه افتح لي فيش من الافتيح غريب، وخواتمه معناها اني نقول الكلمة اللي بجيت تسجل لك يا غير مشكلة الناس فهم الناس. واحنا اليوم اطرافينا الشباب وغيرهم واحد يعود على الراور الحديث يا غير ما يفهم اللي انت تسمعه يجد يوخر لك البخاري على وذنك ما خسر منه حرف ولا افسد فيه سندا ولا متنا. يا غير اللي تدخل في التفاصيل لهو لك امي لا يدري ما الكتاب ولا الامام ما يفهم. قالوا الامام الشافعي كان حفاظ عراف، ان اتصل بالامام مالك وتري فرفر له المعنى ويوضحوا له قال لولا مالك لضللت. الحقني لا على رواية وانا ماني فاهم تنزال لكن تلقاه وارك افتحت روف فارماسي وخليت بينه معايا كل من الادوية لمن بكر وهذا من دقة وقلت له هذا شبه الادوية بينك معاه يقدي صرتك شبه الحب السم وتخلع حاله هو ان قالوا الادوية غير ان ما يوطى فهل المعرفة والدكتور المتختص ويعدل لك الفحوص ربما يقدم لك شيئا ينقال له الدواء وهو في حقك سم قاتل كذلك الشريعة كاملة القرآن والحديث صيدلية تقريبا ادوى كامل ما فيش ما هو دواء يغير لابد له من متخصص من اهل العلم يفرفر لك المراد حتى يعطي لكل ما يناسب طبعه ومرضه هذا اليوم الواحد يجيب لك الحديث ولا يقول له جبت لي فارماسين ولكن اين الطبيب المختص انت قدمت لي آية من القرآن ولكن اين الفهم قدمت لي حديث صحيح يا غير انت ما لك صحيح وفهمك ما هو صحيح ولا لك من اهل العلم الى شوف الدكتور في التلفزة والله مسلسل والله في جريدة والله في كذا والله في الانترنت لا تمن لا تنترطوا هذا من ادم يقد عود مفتوح لي في اللسان والبيان يقول ما مفتوح لي بمعرفة المراد من شرع الله لا يعرف قاعدة في الاستنباط ولا ضابطا من ضوابط اهل الميزان وبالتالي عود يفسد ولا يصلح يفرفر قدامك الدواء يقول ما يعرف طريق التوزيعه جيب طبيب يقول لك شوف هذا ورق صرت منه حبتين من كل اسبوع بين ماله وخلى بينك معاه انت تصرط البكات كامل وتجن هو الله يقول لك على حسب مرضك وعلى حسب مزاجك وعلى حسب الحظ اللي عندك هو الدواء يا غير لا بد من اطلاع على طبيعتك انت حتى يكون دواء لا داء فالشريعه دواء وده اللي في القران صحيح وده اللي في الحديث صحيح صحيح يا غير لا بد من اهل الاختصاص ياك يقدموا لك الدواء المناسب ما ادري هل فهمتم هذا اجل اذا قعد لكم وعاد الله وفي الحديث الصحيح قولوا هذا حديث صحيح يا غير انت مالك صحيح انت مالك من اهل العلم ما قد يقبوا منك دين ملاك حديثه هو اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اولا كلمه واحده او كلمتين عن هذا الرجال اللي رواه لنا الحديث ابو ذر ومعاذ بن جبل ابو ذر هذا دخل الاسلام من السابقين الى الاولين الى الاسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مسالك ساعة النبي صلى الله عليه وسلم ما فات من شمال مكة تلاف المدينة اذا من السابقين الى الاسلام ومن الناس اللي امنوا مبكرا والذي يدخل الاسلام هذا يرجع لقبيلته عاد يختار يتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما ادري يختار يجي الخيام انا قاهين هو قطع متتائي يسهق عن هذا البراد الرابع ويتم الله وصب صب شني هذا البراد الرابع انا قاسمين يوكل من الطعام اللي حلو يسهم مشبع يتم يوكل هو عاد شبعه لان الحلاوة تلهى بتخماضه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا قطع من ايماني خالق طعمه في الايمان حط واجهه يعود مات لا يمل ما يمل من الصلاة ولا من ذكر الله ولا من الطاعة ولا من الاستغفار لأن الله طعمة عاد لا يمل ما تريق الدعد أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما يتفكرون ما تري عنده وقت صايب يا واحد يقول لك لا نقصر الوقت ياكل وقت صير إيمان لو كان مستغرق وياقطع من إيمان لما مل من ذكر الرحمن يعود كامل أوقاته في العبادة ولا يمل صحابي دخل الاسلام على النبي يرجع لاهله كان واحد مقلقين يحضر الدرس يسمع على الله ولا تطويل عيها ما رجع للخيام وطويل عيها ما وحد بشغلت الراجل عادم دايما اسمه يرجع لاهله قال والغريب لا خلق له ممكن ندق الدقه الاولى واحنا الواحد يعود ولد في الاسلام ومع ما هو قاعد يصبر على طاعه مولاه انا ما هو عود من اترس في الاسلام وواحد ممكن ندخله ما بيه اتصال معاه وبعدين ولدوا فيه ومع ذلك ما هم عادلين بيش هذا يخلع معاه ان تربيته في الدين ما يصالح يقول واحد كله تخلي اسلام عاقبه يوم الكفر كافر من عند سقب زقبة راسه الى كراو ما يعرف الله ولا رسوله ولا شريعته والدين ما هم عدل سبة عند من يندق الدق اللي ولا يخو ما بيقى فيرجع له ان اختار اللي بتلا ما بيرجع له قالوا هاي الحديث قالوا اتق الله حيثما كنت ما شرط عليك تعودهم اتق الله حيثما كنت معناها الفد معاك تقوى الله واللي عرفت من الدين مشي به وطبقه واعبد الله حيثما كنت في اهلك وفي سرحتك النغنم والحيوان وبوتيقك وفي كل رواية لا تعطل عملك ولا تنقعد معيانا اقبل للدين ومشي طبقه حيثما كنت وعاطيك الدواء الى عدرت معصية اللي بالحصلة كانت محيط والناس تتعامل معها بطريقة طيبة كانت تدرسها للدين وتنشدت من عذاب الله هو نوع من الصفات هو نوع من الباص قيسه لك وهات الباص هذا الحديث قال بعض المحدثين انه قال ان الترمالية بيدر مصيفت به يرجع له اتق الله حيث ما كنت معناها الباص عليها منك لا تنقعد معايا من دور حد يبلغ عني من دور حد يتمزري شفتوا من الغرائب اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس به وسبحان الله انه اعطى المولانا هذا الحديث وقسم بين مولانا وعباده قال مولانا انت لا يوصيك على عباده يكفر وانت لا يوصيك على نفسه يقلل وانا خارج مسائل يتعدلت حق مولانا ما تدخل الردة ويتعدلت حق المخلوق تدخل الردة ويعودك يسال فيك حق المولانا اخف عليك من يعود يسال فيك حق للعباد قالوا يا معلش انه كيف يعود حق مولانا امتن منه حق العباد عند مولانا قالوا يا مولانا غالمه ما عدلش من اللي تعدل الى سئت لدن معاه ما هي اكبر من قد هو يعلم انك ضعيف ومبرتي والاحزاب سبة والمخالق فاصلين في الحسنة يوم القيامة يديروا بها يعوضوا بها عن خسار حد يتعامل مع فقير طاي حيدو ما يقدر يسلف لك ولا يقدر يطول فيك مين ما عنده ما يصير وحد متعامل مع الغني الكريم قاد يترك لك ذا كامل به ما هو معدل شي بيك انت ولا بعمله ما ادري هل فهمتم هاي الملاحظة حقوق الله شوف الحديث هون قسموا الله الحديث المترمى قسموا قالوا العلماء فاطمين سالين ويفقهنا في الدين واحد مني وخلق لك الحديث يقول يا واضح ايوة خطة خطة باب تمالك فهم سبة يترفرفر هذا كنت قاع يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا تقع ما كنا رأيين حد يفهمون وهذا ربي الواحد ولا بلك حديث هو خلق العشرة هذه يقول يا مخلوق مدام انت لا تفهم لو فهمت لتعبت في حديث واحد طيلة عمرك قالوا الحديث قسم قسم بين الله وبين عباده فأعطى للمعاملات بين العباد وصيتين ولكن متعلق مولانا لا وصية قالوا لم يتعلق مولانا منين قال اتق الله حيثما كنت لك يتعلق مولانا لكن اتعذر انت بينكم عراسكم على المخالق شنه اتبع السيئة الحسنة لك بينك انت وراسكم بينكم على المخالق وعاني خالق الناس بخلق حسن لك بينكم على المخالق إذا ذا يتعلق بالمخالق نوعين من التعليمات وذا يتعلق بالخالق أعطاه جملة واحدة اتق الله حيث ما كنت ولو فركان لله للمخلوق والمخالق بينك هل فهمتم هذا؟ اتق الله حيث ما كنت يا حق الله على العبد معناه خاف من مولانا وتجلجل من القالة ولا تخالف الله في الحضور ولا في الغيبة ولا في المكان ولا في الزمان سوى منين هذا يتعلق بحق الله على العبيد حق العبد بينهم على راسه قال له ان يتعدى على المعصيه تنبرها حصل كان مولانا يمحي عنك السيء ولين هم اللي تتعامل مع الناس الواعر اللي يعود اخلاقك طيبه وتكيس لا تعاملهم قسوه ولا بقساويه ولا شبحال الا اذا دعت له الضروره والله ما فهمته اتق الله حيثما كنت هذا حق الله على عباده اتبع السيئات الحسنه تمحها انا هيدا عدرت معصية قافت عد الحسن قالوا الحسن مع السيئة لك الصابون مع الوسخ عند منين يوسخ البسخ يقبل الصابون واغسل بالعشرة لعل نسخ يتمكن من باتك ما دريزو. وقال نسخ ان يعطي شي ما اغسل. يعجب يدخل في السلوك وعما تريد العصابه. كذلك المعصية ان تعطي شي ما استغفرت. ولا تبت المولانا. ربما تعود سمها يدخل في دمك. وتعود الى درس انك ترجع المولانا له ولا. لانك عدت مسمم. لو ان في جهاز يكتشف ضرر المعاصي لقال لك الدكتور ان فيك سرطان الذنب في الدم ما هو الخالد ديت جدت بالمولى. نعوذ بالله من ذلك. ولذلك خارج درجانية حق الذنب ينفر القلم ما ترى يتعظ ما ترى قاعد يخلع. عود الى ولن قال قال الله تعالى وقال رسوله يواعظه ما يندي. هذا هو للشور من القرآن يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا. ايش قالوا عنها العلماء؟ قالوا نلقاه ان يرتكب الذنب تنقط نقطة سودة كاحلة في قلبه. لا يتعدى مرة معصية تجي نقطة كاحلة على قلبك. ما تتوب المويه التمهية لا تزداد لا تنتشر تنتشر تنشتر وترفع على قلبك. يريني تغطي قلبك كامل يعود عادك حل. انه عندئذ يندار عليه شيكي تامبو سياتير يعود عاد مقفور مات لا يدخل اتقوا الله ولا خاه من مولار يعود عاد المخلوق قلبه مقفل لونه تسمع يا غارنية الحد القلب له مقفل. هذه هي اللي قال مولانا في القرآن كلا برانا على قلوب الرام هو القلب اللي على القلب به الذنب ينغطى القلب كامل ما تلاقي منه شقاء لأن لوسر غطى عليه كامل وتمكن من قلبك. مولانا ما ترى ينفروا شيء والعياذ بالله. هل فهمتم هذا؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سوى معايا من السابقين إلى الإسلام وشاء النفس لما ضمنوا الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وقال يوم رجع له وكان واحد الذي شهد أن لا إله إلا الله يعلم النفس لما كلمات من الدين وجاي من مخلوق متريع ويرجع القبيلة ويتبارك يقلبها شهر مولانا ورسوله. لكن مصعب بن عمير إذا يدخل الإسلام معناها دعا إلى الإسلام دعا الإسلام قالوا من يدخل عليه واحد من الصحابة قالوا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انه جاي ماشي انه جاي ماشي لافت قبيلته وقيل انها خلقة السعد بن معاذ انه لين دخل الاسلام قال ماشي مرجع القبيلته قاموا متلقين قالوا واحدين من كبارهم يعرفوا يفاصلوها طبعا يعرفوا طبيعته قالوا قلت لكم ان معاذ قد عاد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. قالوا هاي الراجل رجع لكم بوجه ما هو وجهه تعرف لاني جاهم ترى يسلموا عليه المرة الحمد لله هم مرحبين بي كذا قالوا كلامكم علي حرام ما بين معاكم الكلام حتى تكفروا بما كنتم عليه وتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هو قائد المنطقة فيكم انا هو شيخكم وكنتم كبرين ويا هذا الاسلام اللي اقتنعت به حدمكم ما تتبعوا ما ترى يسلم علي ولا تتخاط معه. برمت عليه الماء وتلا تناقش معاه وجايته بشم اللي حليفات قال لنا ما يجي جر انه هو حد سامع له يمشي معاه هذاك الجاس ورواية اخرى ما في خط قالوا كامل مجموعة تلتان قالوا واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخلهم جميعا دائرة لا اله الا الله. قالوا هم الرجال فيكم ما حدا يوارك حد كامل يسمع لهم يسجل ويعود في الانتخابات ويزرق حد كامل يسمع له يقول له ازرق عليه لا وحد كامل مني لا بد من يشارك معنا في اجتماع الفلان ويعطي القيام وحد ما عده يبلع اسمه دعم القبيلة ويتم يحارب هم لن نعدلوا احنا في التنافس السياسي يعدلوا هم في الشهادة ان لا اله الا الله وفي الالتزام دين مولا والواحد يني يشوفه ما يسامع يقول لا تتخاطبني اراني محذرك انا وتراينا خطأ انا حياتي المولار ولا نجاب العود تبكي بعت نفسي المولار. ابو ذر الغفاري رضي الله معاذ بن جبل طبعا هو باع ابن شبل ما نعرف قاعد الكدية قاع ما نعرف لا يصد عليه ابن شبل كدية هذا من اساميهم الكلام معاذ ومعاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اعلم الصحابة بالحلال والحرام الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متخرصين على يده كامله قال لهم اعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقضاكم علي وافرضكم زيد وامن هذه الامة ابو عبيد نأمن على امة النبي صلى الله عليه وسلم كامله هو امينها شي قالوا فيها ماضي هذا معاذ بن جبل مشاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال له انت قالوا لا خلقت لك مشكله وانا ماني حياك ايش لاهي تقضي ايش لاهي تعدل تحكم بناتهم بس قالوا نعرفه ان خلصت كان اجبرها في القران قالوا لما اجبرت في القران قالوا خلص كان بالحديث اللي رايت قالوا لما اجبرت بالحديث قالوا نجتهدوا لا ينهن بخال بعث النبوة اللي كان تمشي دل عليه ينفهم من القرآن والله من الحديث انتكيها لي بابو طرح يدعو عليك شو قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يحب الله ورسوله او كما قال صلى الله عليه وسلم وهي قاع طرح تريد على الجاشوش قاع ما يخلصها شي في الدنيا حد مست يد لا تعصي الله هاي هو الكبير النبي صلى الله عليه وسلم الحق من القرم من مولاه اللي يدخل عليه جبريل وقالوا يقرأ قالوا ما أنا بقارئ قال ضمني على صدره أحصر جاشوش على جاشوش جبريل وخرصوني صدر النبوة يلتقي بالصدر سيد الملائكة يا مخلوق لا يعود كيف هذا ما تنرشب قال غط ضمني إلى صدره وغطني حتى أجهدني يا مخلوق نفسه حتى طرصه يا الملك يحصر على جاشوش انا اقول لك اقرأ تقول لي ما انا بقارئ قال اطلصني قال يقرأ قالوا ما انا بقارئ انا ما اعلم اقرأي انا ما قدم كيف قال ضمني على الصدر واطلصني قالوا يقرأ قالوا ما انا بقارئ يعني كان المرة الثانية قالوا يقرأ قالوا انا ما نقرأ قالوا يقرأ باسم ربي اتكلم اتكلم باسم ربك انطلق لسانه ولم يسكت بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء صدر يضم الى صدر سجد الملائكة هذا الصدر شكيف صدر معاذ مطروح عليه ليه قالوا الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يحب الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم هذا معاذ بن جبل وتم في اليمن ينبلغ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله لا اله الا الله لا اله الا الله هي لا اله الا الله ان عاد حد يقولها المره الاولى هو كان كافر يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تحول به للكلمه وتمرقوا من دار الكفر وتدخلوا في الاسلام قالوا من درحات الصتم يكررها قاعد لا يصد عليه اذا كانت مره واحده تخرجك من عذاب الله الدائم ومن الكفر بالله وكان دمك مباح وكان لا عهد لك ولا خلق مرة تفعل بك هكذا فكيف بمن كان يلازمها حتى مات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والله ما أفهمته يا عباد الله بعض الناس يشاور كرر لا إله إلا الله يقول لك مجنون والله مجنون والله ما لكم صحة قول له ما هم صحة حلامت الفايتك لم الخير الرواية في هالك لم الربح واحدة منها تمرقت من الكفر وديرك من الإسلام وتجعلك حرمة ما تريد تجي تعير ولا تدمك يجد يبيع ومالك عاد محترم وزواجك صحيح والمالي قادر عليك فكذا إذا كررتها وبقيت عليها حتى ميتة لا تصد عليك لا إله إلا الله على ذي ذرب جند بن جنان وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. لا اله الا الله. اتق الله حيثما معناها لا تعود تخاه من مولانا الا معاك الناس. اتق الله حيثما كنت معناها ايه؟ اعرف مولانا وخاف من مولانا سوى من يصدق. عذاب الله في الخلوه صايب لك الشر. لا تقول انا معي حد به اللي معاك الواحد ولا حد. لا تقول انا ما احلاي حد به اللي معاك ملائكة يراقبون الليل والنهار لا يفطر. كيف تتصور انك وحدك اللي يتخرص على زروبتك كان شافك رجال عرف انك تخمامك رويش معناها المولانا الساهي عنه لعات قلبك من مولانا ما تترفت به الا الله ينظر اليك. مولانا يقول جل وعلا وما تكون في شأن ما تعود واحد إلا كنا عليكم شهود. أنا حاضر. قال وما يعزب عن ربك معناها ما يغيب عن مولانا مثقال ذرة في السماوات والأرض ما فيش يغيب عن علم الملك لا. وسبحان من لا تختلط عليه الأصوات ولا تلتبس عليه الحاجات ولا تكثر عنده المهمة. هذا كامل أحاط بكل شيء علم. وسبحان القائد واحد مسكين يمشي من عند يعود كان يتخمن فنو له يقبل الراحة وهو قعمي. واحد يمشي انه جاي سهل وهو مي. واحد كان رافد الدين له يرجع البوتيك وهو مي. واحد مشى من عند صاحبه له يرجع له وهو مي. واحد هامه يتزوج ويجمع صداقه وهو من اهل القبر. واحد من فقع للمرأة ومن فقع عليهم عدلوا له يرجع وهو مي. واحد هامه يعود موظف السنة الجاية وهو مي. واحد مترشح ويتحرى النتائج وهو نتائج الموت. واحد يكرط دور بها الارزاق وهو قاع اجل وافي. لو ان الناس راروا الى نهايتهم وموتهم يزعفوا الدنيا وما فيها. هذا ما الحياة. ولذلك قال مولانا ان الناس لترى تعذب يوم القيامة. واحدة يترى ويعذب ويقول واحد يا ليتني قدمت لحياة. حياتي معناها ما بعد الموت ان هي الحياة. زلو خرموا حياة. انا قفوا عليال وفترة ولا يعرفين تنقضوا. لما رأى السيكينة قاعد يحياها الأولاد هي تبكى وهي عاد مدروق رسالها ما تجد جو. هي حاسة منها في عاد داخل الموت أعضاء. وامها حياها الدمع ما تجد جو. وابوها قاعد يحياها ما يجد ينفعها. والدكتور دكت وفرقة ودواه ما ينفع. والقبيلة ما هي نافعة والوزارة بتاب آلها ما تجد تتدخل. ودورة موريتانيا ما عندها وش. واهل الدنيا لا ينفعوا لها. وهي تنصاق لملائكة وفي وحشة القبر ولا رب العالمين ما تعرفش لا يقول. يا ربي حلمك وعفوك يا ارحم الراحمين. حتى من سجد لك شي من هذه السينما الدنيا. قل له يا خيار مخمم من انهار. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ينهار لله المرج الدنيا. والعود بلا صاحب ولا قريب. اتق الله حيثما كنت. خاف من مولانا صورني العز. لا تخافوا بريده وبريده خانه تخافوا فيه. مع الناس هو انت من بريد. ومره هو ترعى تروح منك تصلي في المسي. ناس شليه. انهم لن يغنوا عنك من الله شيء. انت ترعى للناس عبادتك شمز يا اخي. مولانا ما ارضى عنك وهم ما يفعلها. لا بل يعود هبالك الا يرضى مولانا. بهذه هو اللي معاك وهو اللي حاضر لا يغيب وهو يلعن وينفعك. اما مخلوق بالاخي تحسن عليه والدور انه يعدل لك. يعقب يقول لك خلي عنا الناس اسمح لي ما قديت نعدل. الرجال يدير فقله ويدير تخمامه الا كانوا يرضي مولاه. ولن يرضى مولاه اذا الاخر كامل ما هو سمع. ولن ما يرضى مولاه اذا كامل تبرك. اتق الله حيثما كنت. على هؤلاء من المراقب مولاه. قال الامام النووي في شرحه لمسلم ان فيه واحد توفى وكان من الصالحين وانه ما اضحك طيلة حياته ما اضحك. انهم يقولوا لهم تمرح ما تضحك. يقول لهم بي اللي ما قدنا اضحكني يفوتنا عرف انا حالي عند القدوم على الله. شوف الانسان اللي يعود السكرات الموت يرقب عليه النوم الجاي. مرة يحرك عليه الشيام مريق ان مولانا رحم بي. ويبقى عظمه في سكرات الموت يغرش له من فوق بدأ يبرد. بها مريق رحمة مولانا. من كان من المقربين فروح وريحان وجنة رعي. اللهم اجعلنا اللهم يا ارحم الراحمين برحمتك التي وسعت كل شيء ومن فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا من اعظمهم عندك. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا من اعظم اولئك انك سميع مجيب. ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر من له حق علينا روح وريحان رايحه وحدها تجلي التعب وراح يجبرها المخلوق وهو ما فيه بليد الزقبة ما هو متألم بسغرات الموت. ولعاد عادني الله وإياكم المريك ما هو راضي عنه. المخلوق يحرك عليه من سموم عذاب الله. يريد هو جاع سكرات الموت بالنسبة له لا عطاشي. بهذا النور مرقب عليها راعي. ما يعلم انه هو ملك الموت راعي فيه خرص. انت ملك الموت. وفي واحدين متدرقين في ديارهم يا اخوتي ما هم سامعين هلا ما هم عالمين. شاب سكيري خرص ويقاد ويربى الصابون ويصقل جلو. ويلوض كل معصية يتم منها ما هي تبيع السيئات الحسنة تبيع السيئات السيئات والكبيرة الكبيرة والمعصية المعصية. لا ترجع تم لا ماشي على طوله. ومن يجي البوه هو مهجل الطعام والشراب والباس الزين يبدل به. والوتات يتعاظم ويعلق عيش دعم معصية يجب يعدل هذا. ولن يوطف الكنيسة هو والوزير ما يقدر يحكموه خايفي. الولد ما هو خايف من مولاه. وماشي الولد ما طروس ابوه مسند وظهره كأنه يقول له يا ولدي يا عصي وانا من وراي. يا مفتي يا عصاي وانا من وراك. يا اخو يا عصي وهمتك وانا من وراك. يا ابن عم يا عصي انا مسؤول كبير ولا غادي لك شيء. وتم طروس الخلق يبطش. اللي يحكموه الملك. يا هو قريب وعادل عنده من شي الليلة ودر مدة تكفل وترد مبعيد. وجاوه ملائكة ما هم سامعين بحم ولا خال ولا غيب. لا اله الا الله. وجوه للسياسة والواحد يدفعك للسياسة. اني صوت عظمك. ويتم عدلك من الاجتماعات واللقاءات اني يخلع لك دنيتك. ينضاو عليك الاوقات ولا الاوقات ما صليت في الجماعة. وتبات صحور ما هو قيام الليل. وتنكر الغيبة وتغتاب الناس وتؤذي الناس وتعدى المرتيق وتكذب عليك وتخادع لك من اجل اياك تطلعه هو وتطمنك ناس في حملة. يعني تدردق رقبتك له ملك الموت انت كنت ما ينصر. انا كنت في الحملة. ارو هاي له صلي حملة اخرو هاي له. نبدأ ما بجد تلقى عنك شي من البلاء. لا تغرق. قبيلة تتبع الرواية ما هي لا تعتك هل لا يتخلي. سياسنا هي تبع بيك الرواية ما هنا بعض فيها لا هي يخلي. قل يا خوارة كان يضربي. والله انتم ما يسمعنا وعصينا ما بجد انتم معاه. قولوا كامل سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. حد يعرض نفسه على ان يسمع الحق. يسكن عليه من الجنة. حدين يسوق له مولانا حرقات ينبهه ويتقى مولانا ويرجع ويتوب ولا تعدل شو من ذا اللي انتهى عنه. متعهد له مولانا انه ما يحاسب على ياخذ ذات عدل. شره الدليل. ذات من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم. لكن انبتر خبيث حجرين واحد ينكر من جاره يطريب ما يمت رحتك لا بعص يفضل. قل يا منار واحدة بعد الخطاب انه يحلم عني الماضي ومعاهدك اني ماضي يطرح لها قراء من الضمان يشارك فيها فاخرتي ما يطرح لها قراء. اتقي الله حيث ما كنت من درى التقوى شكيف وما في شيء. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سر مارك المتقين إن خاص القرآن الكريم ده هو يجيب لنا عنهم أمثلة سيلهم يدقفت بحرم لا داش من الطوفان. قال لنا مولانا جل وعلا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر طاعة مولانا لحق حق لمولاها متقي أرأي لماذا من آمن بالله واليوم الاخر اللي هي الاخره والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذاك يبقي من مال يقدمه لوجه الله عنده الفوقيه وهي عنده مش شوه مخلوق محتاج يحاول اللي قد يلبصه من هين البص يختار ذا يبقي هو يعدل المولان يكهر مولان يعوض له ذاك بيعطيه الشيء ثاني يبقيه هو عند الدار الاخره. إياك يوم القيامة إن قالها هاي أمناد ما أعطاه محبة محبوباته لله وحقا على الله أنه يعطيه وش يبقيه عند لقاء دار خارج واحد من الصالحين وقيل أنه قاعد عالي ولا بطال أنه أعطاه فترة هو يظل الصائم والناني يعود الدحمي صبو عياله فاطمة الزهرة وقيل نزلت في غيرهما لا مقيد لهم مولانا وحدينهم طلاب الصدق ولا يعود مع الدحمي سترة ويفطر ويقفلهم يقول لهم الصدق خطي حد مسكيني برصد يشوفوهم يقبوا يعطوهم كسرة كسرة من التمر كان يفطروا عليها باش ودي من التمر كان عدوا يفطروا عليها يقبوا قدمهم في وقع طاش وجعان يعطوه وجه الله النشي القرآن يقول علنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم للوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يطعمون الطعام على حبه فاصل فيه يبقوا ومن مشتاقين له لكن عندما يذكر يوم القيامة ذاك المشاء يقول واها احنا نختار نسركم من ذاك العرض الاكبر ذيك المشاء. قال مولانا انه ذاك اللي دوره عاطيهم ما قد فوقاهم الله الشر ذلك اليوم ذاك النهار ما يجبر تقدر عليه يريد تختار مولانا يرضى عنك من جنبك المكاره تمشي كامل يبقيه مولانا قدم انتهى لمحبوباته يعني ان قالك لا يبقيه مولانا قول يا كفصة هذا ما تبقيه الملك والله عدروه. والسائل نشرب بقماش بيلي قال وآت المال على حبه هذا هو كرفور المربي حذين اللي يسمعوني انت بنتكلم على شيء يطير شر اخر يقول هو لا يلتزم بالموضوع يا موضوع هذا في الموضوع هذا هو الموضوع بيه العبر بكم في راجات لكن نعتكم من بديات المشرعة يطعمون الطعام على حبه مسكينا وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ما يعطيك عهد يخطئ ولا بتعاهدوا مع مولانا رواية ما تفهم بها موفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس عند من يشتد الحال له المخلوق ما يزعته. قال مولانا المدى يا نبت مارتها، قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يريد قال لك اتقي الله وتقول التقوى ما ارتو شنه ارضي الله حقدمها وحاول ما تبقى منها كارة مقعد فيه. لعل حد صونه اتق الله ما شره مارة المتقى. هذا اللي يقول مولانا مع الذين اتقوا للذين اتقوا يحكي فما اتق الله اقبض الله وعرض عليها راسك هاي تنفسه وخرس يكالك بجات واحدة من ذلك مارة مع الدرس عند من تزدنا بيها لبس ارقب راسك ارفض راسك كريه موجوده ما عندك مشكله. لا خاشره سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده للمتقين. الفدر مدي حيين المتقين يا مولانا عندك منهم. قال الذين ينفقون في السراء واحد يعطي في زمن شفاف ولا عنده خمسه ومبرك ويتمنى يعطي على قدر حال. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظانين ينفقع حتى ويذكر منارة يتطفي برتو. وقد قلت لكم في دروس ماضية خارجة حرطانية مملوكة قال انها كان مالكها واحد من اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم امهم فاطمة الزهراء انه عنده خادم مملوكة ومربيها على طاعة منارة هو زي الساب قل طاعة منارة. لخارجة مرة جابت رميها رافت هل هو كان يستحق وجابت رميها ورمى ما هو ياسر ان شاء الله ان الدف قد قعطعت مريدها والدفق القدح والدفق الموية كانت تبرى معيها ما هو متمونك. قالت يا فلا والكاوي من الغيوة انا حد يرد عني فقير. قال لك ومت وغيو ما تيت من فلا. قالت له العافين عن الناس. قال لها عفوت عنك. قالت له الله يحب المحسنين. قال لها اذهبي فانت حرة لوجه الله. ها لكن نوع ان يجبروا واحدا اذا يتموا الكب القدحان واذا قد قد كم مخلوق ان يذكر المنان ان شر خير كم ما يبدأ الشيء في مجبك الا ان يتفكروا بالله يصب العم الى عاد كان نفجع يصبح ما تنفجع ولا عاد كان له يبط يصبح يرحم بك ويتمسك ولا عاد كان شايفة لكش يصبح يحبك. مخلوق يتقلب بعزة رضا مولانا. اتق الله حيث ما كنت. كاظمين غيره والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. او استغربها قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله. واحد لا كذب والله زنى والله صرق والله اقتل روح يعملوا مش يعملوا فار يعملوا كذب يعملوا قط يعملوا مندريش اجر واقف بيه بروح. ويسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي هذه الروح اللي من امر الله تشري يقول مولانا فيه الى شيء يوم القيامة الكلب معيط معك يا مولانا يا مخلوق تني شيء ومنك لا يبكتو يا مولانا خلقتني ورزقتني ورزقي عليك وخلقتني لما يا مخلوق اكتني لما لا يدير احبالك رقبتي وعمضني لما لا يخبط هذا ويال اليهود قدو ما عنده بلدية يشكينها وقدها من جرقين يا مولانا يعاصي البلديات ما ادات عني شاكينك انت انت ملك جميع هذه الدنيا يوم القيامة لا يتعود بها ريس حتى عزك لا يتقدر في الشكوى الملك حتى اذا ولدها حلبت عن البل وخليت يوم طقمار وصبه اشكي منها بلدت فلوسه احمارك المدبور ما دويت احمارك شعار ما علمت بابك خليت بابك ما دويت ولا علمت هذا رهواركم رجال ماتوا هو يا ما هو عالم به وطوجه ويروح الشتغل وتوه يتجمع ينطار بقراءته وفتش لقاع يقول له يا مولانا ما قريت حد يقولون يا مولانا انا ما قريت ولا سولت وإذا ما تخرص ولا عدلت الله رجع فيها من المشاهد لا يعود ملاحي خرص على شروطه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعد خليت لك الشريعة وقلت لك يا الله تقع ومولانا خلى لك عينه وأعطاك قلبه وقال لك إنك يا الله تتسوى وتتعلم لماذا تدرى فيك ما عندك أيضا. يا ربي احلم عنا يا الملك، يا ربي احلم عنا يا الملك. والذين يفعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم. تعرف الفاحشة شنو؟ الزنا. قالوا من الزنا والحمد لله ما هو لا معصية، انه فاحشة معناها لها بدرجة من الخبث. وريت لي انت عنه مولانا في القرآن ما قال ولا مرة واحدة في المصحف لا تزنوا، ما يقول لا تزنوا، يقول لا تقرب ولا تقرب. قاع اعرف انك انين تقرب من الزنا دور يقوم عليك ماص من غضب الملك ما تعرف انت وحبك. يا المرة اللي تزناي وانت هي متزوجة، ويا الراجل اللي يمشي يتخشش وهو متزوج، ويا الانسان اللي فوتت الطاير وما بيعطيها بالحلال وتمالك يقصقص لعله يبقى فرج حرام ما تدقوا. عرف انك من وراك لا تقرب، مشجر عليك لا تقرب ولا تقرب لا تقرب. ولذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا بعض الاباء انك انت لا تزنى يهرب يهرب عنك ايمانك، يعود عاد دور العافية هارب الإيمان. قاعد ما بدي تاخذ العافية وانت تزنى. لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء، معناها ساء معناها سيء. الطريق الكريدت هذه الزنا ويله. ولذلك اتصلت في العالم السيداء مرض الإيدز، كفار جايين عياطهم تموا يتطوروا يتطوروا ان يتلقاوا لهم آلتهم يخوفوهم من مولاه. انهاروا حرم الله انحد كردوا داري على بيتلقاوا البلاء. عادوا الله يديروا الوافي ويديروا الامصار ويديروا الآلات ويلوضوا الطريقة. كانهم يزرعوا ويسرقوا وباحرين باحرين باحرين هما بذرد دلال شاهم من ملي. وهذا قالوا مولانا قال علينا هذا الدين حد تعاقب عنه. دور يتم مولانا ينبهوا من كل جهة حتى يتبينوا لي القارن بسر ما هو الحق. قال سنوريهم سنوريهم معناها دور نعتولهم سنوريهم آياتنا سنوريهم آياتنا في لا فاق معناها في الكون في الكون وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. دور التم نعتورهم من الادلة والبراهين ويقوم عليهم العيال ان يتأكدوا ان جميع ما جاء عن الله وعن رسوله الصدق والحق. ما عنده مخرج عنه. المولانا ما ينهى عن الرواية. ومع ذلك الكفار من شدة عنادهم يقولوا الحرية وينادوا بيها. ومع يعود يوتدوا المرأة بنت صغيرة ودرابية فرنسا ورابية بلجيكا والدول الكافرة يتموا معهم عادلين بالشيني. ده هو مولانا اللي نبت الصدرايا الخضراء في الكدية لهم مرق من بيناتهم طفلة في المدرسة بين عليها الباسة كام يقوم العياط تفتح التلفزة والله لياع يقولوا لك ان الدولة الفلانية قد قررت حضر الحجاب وانها ما تقبل مرة تدير على راسها. إن قالوا أين الحرية التي كنت تتشدقون بها؟ أين المساواة وأين الديمقراطية؟ أين حقوق الإنسانية أعداء الله؟ تنادون بالحقوق وأنتم إنما تفعلون الحقوق؟ لماذا سمحتم للمرأة أن تكشف ولم تسمحوا للأخرى أن تلبس؟ هي أن الحرية لا تخشى عدل العدل؟ لكنهم يكرهون صورة عليها لا إله إلا الله. ومسألة كاملة يبقيها منا وما يتحملوها. إن هذا الدين فيه قيمة وفيه طعمة وعد الله يكرهون أي شيء من صوري. الوقت يبدو أنه انتهى. الحديث رانا ناس لمسينا. لكن نقص عن ودرق الطائرة اللي تعود جاية من بعيد تعطش يتحلق. الدور يا كان هتجيب تنزل يا غير ما تقول كب بيده واحدة لا تنعصب. الاجاه دور من عاني اللي حميقة يعطيش هيا نفوس الناس والقربة اليابسة تنبدأ ولا ينتقن حدا يصب فيه. اختفنا اعطيكم بدايات التقوى شنه ومقدمات وعن الرجال اللي راويه. والليلة القادمة ان شاء الله ان شاء الله لنا عودة على الحديث اياك ندخل في مضامينه واعناقه ان شاء الله تعالى. ليلة غدا ان شاء الله ليلة الاثنين. ولك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد مع رضا. ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع الصفات. سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي الا غفرته وتجاوزت عنه. بلا عتاب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمع. اللهم لا ترك لنا ينبغي الا غفر. اللهم لا ترك لنا ينبغي الا غفر. يا رب اغفر جميع ذنوبنا بلا عتاب ولا حساب. اللهم اغفر جميع ذنوبنا بلا حساب ولا عتاب. لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا لا غير راي. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته وتجاوزت عنه وسويت امره بالعافيه انك سميع مجيب. لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته. يا رب لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكليتنا امره. اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته. يا رب اغنيا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن جميع من سواك. اللهم اغنيا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن جميع خلقك. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. لا تترك لنا دينا الا اديته. يا رب لا تترك علينا دينا الا اديته ولا مرض الا شفيت. يا رب لا تترك لنا مرض الا شفيت. يا رب اجرنا من جميع العلل. يا رب اغننا عن سائر الاطباء بعافيتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا عن سائر الاطباء والعلاجات بمحض العافيه انك سميع مجيب. اللهم لا تترك لنا مرض الا شفيت. اللهم لا تذوق لنا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل وعافنا اللهم من العجز والكسل. اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا واجعل الوارد منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا واجعل الوارد منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا واجعل الوارد منا. لا تذوق لنا مرضا الا شفيت ولا عدوا الا خذيتنا شر. اللهم كن شريعا على اعدائي. اللهم كن شريعا على اعدائي. اللهم كن شريعا على اعدائي. اللهم اكشف سواتهم وسلط عليهم ما لا قدر لهم. اللهم اكشف سوات اعدائنا واجعلهم سخرية لكل احد. اللهم اجعلهم مسخرة عند كل احد. اللهم عليك باعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فكدنا ومن اراد بها سوءا فعاجله بانتقام. اللهم من اراد لنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من اراد لنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم لا تذوق مكروها من جميع المكاره احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا. اللهم لا تذوق مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا دائما وابدا. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين نسالك من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تذوق مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا دائما وابدا. ابدنا منك سعاده المحيا وسعاده الممات انك مجيب الدعوات. اللهم لا تذوق مكروها من جميع المكاره احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه. اللهم هب لنا منك رضاك الاكبر الذي لا سخط بعد. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم خلص اعمالنا واقوالنا ونياتنا من الرياء والنفاق والعشب والشقاء ومن كل ما لا يرضيك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول منك في الاقوال والاعمال والنيات. اللهم اجعل مجالسنا مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك وتغفر لنا بها كل مجلس وكل لحظة لا ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تثر علينا، اللهم اثرنا ولا تثر علينا، اللهم اثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، وكلنا ولا تكون علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم يا رب العالمين اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، اللهم اجعل دعانا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اولنا من فضلك عن جميع خلقك، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم ادم علينا جميع النعم، اللهم ادم علينا جميع النعم، وباركنا في جميع ما انعمت علينا وزدنا من فضلك انك سميع مجيب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه.